نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام الصيام، وقد وصلنا إلى الحديث عن مباحات الصيام، الأمور التي يباح للصائم أن يفعلها. ويعني هذا موضوع مهم، يكثر السؤال عنه، يكثر السؤال عنه، كثير من الناس يأتون دائما في رمضان وفي المواسم التي يعني يصام فيها كعاشوراء وعرفة وكذا، ويسألون عن أشياء من هذه الأمور التي هي من مباحات الصيام، ويعني يتحرج منها كثير من الناس، يحسبون أنها من الممنوعات أو أنها تخل بصحة صومه. فقال المؤلف رحمه الله: يباح في الصيام ما يأتي. أولا، نزول الماء والانغماس فيه، من الأمور التي تباح للصائم أن ينزل في الماء وأن ينغمس فيه، وكذلك يعني أن يصب الماء على رأسه أو يغتسل، حتى يعني لو غسل يعني للتبرد أو للتنظف أو كذا، يعني لا بأس الإنسان أن يغتسل وهو صائم، ولا بأس أن ينغمس في الماء وهو صائم. قال: لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثه فقال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. رواه أحمد ومالك وأبو داود بإسناد صحيح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو صائم، كان أحيانا يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، حتى الإنسان إذا كان عطشان وبرد وكان في حر شديد وكذا وبرد نفسه يعني بالماء، هذا يعني يذهب عنه شيئا من العطش. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. طبعا هنا الجنابة يعني معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يعاشر أهله من الليل ثم يعني يتوضأ وينام، ثم يتوضأ وينام ويغتسل عندما يستيقظ بعد دخول وقت الفجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أحيانا يصلي من الليل ما كتب له، ثم يعني يعاشر أهله وينام، ثم يستيقظ صلى الله عليه وسلم ويغتسل يعني بعد دخول وقت الفجر، بعد دخول وقت الفجر. فإذا لا بأس من الإنسان إذا كان به جنابة وهو صائم أن يؤخر الاغتسال بحيث يغتسل يعني بعد دخول وقت الفجر وقبل الصلاة، يعني ليدرك الصلاة. قال: فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح. يعني أيضا هذا مما يسأل عنه كثيرا، لو اغتسل الإنسان ودخل الماء في جوفه من غير قصد، دخل الماء في أنفه أو دخل الماء في فمه بغير قصد وبغير تعمد، فلا بأس بذلك، يعني صومه صحيح ما دام يعني لم يتعمد. طيب، شيء آخر مما يباح للصائم وهو الاكتحال. قال: الاكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين، سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجد، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف. الاكتحال وضع القطرات في العين، وكذلك أيضا وضع قطرات في الأذن، كل ذلك يعني لا بأس به للصائم، لا بأس للصائم أن يكتحل أو يضع قطرة في عينه أو يضع قطرة في أذنه حتى لو وجد طعم ذلك في حقه. يعني مثلا أحيانا إذا وضع قطرة في عينه ف يعني ربما يجد طعم هذه القطرة في جوفه ولا بأس بذلك، يعني حتى لو وجد طعم القطرة في فمه أو في جوفه لا بأس بذلك، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف. يعني الشرع لم يعتبر العين منفذا، يعني الشرع لم يعتبر دخول شيء إلى الجوف عن طريق العين لم يعتبره الشرع. فإذا لا بأس أن الإنسان يضع شيء في عينه أو في أذنه حتى لو وجد طعمه في جوفه وصومه صحيح. قال: وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يفتحل وهو صائم. لأن أنس رضي الله عنه يفتحل وهو صائم. قال: وإلى هذا ذهبت الشافعية وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور، وروي عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى رضي الله عنه من الصحابة، وهو مذهب داود الظاهري. يعني إذن هذا قول يعني جماعة كبيرة من الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قالوا يعني لا بأس بالكحل للصائم ولا بأس يعني بالقطرة للصائم. قال: ولم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي. الإمام الترمذي قال يعني لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا في النهي عن الاكتحال للصائم ولا في جوازه للصائم، فإذا بقي الأمر على الإباحة. يعني الأصل أن الصائم يعني لا يحرم عليه إلا ما دل الدليل على تحريمه على الصائم. يعني الأصل أن الصائم لا يحرم عليه شيء إلا إذا كان عندنا دليل صحيح على تحريم هذا الشيء على الصائم. ما دام ليس هناك يعني دليل صحيح على تحريم هذا الشيء فنرجع إلى أن الأصل الإباحة. طيب، قال: ثالثا القبلة. من الأشياء التي تباح للصائم أيضا يعني تقبيل الإنسان لزوجته أو كذا وهو صائم، فهذا أيضا مما يباح. قال: لمن قدر على ضبط نفسه. لمن قدر على ضبط نفسه يعني كان يعني يعلم من نفسه أن هذا التقبيل يعني لا يتسبب في إنزال المني يعني، أو أنه لا يستدرجه هذا إلى الوقوع في الجماع يعني وهو صائم، لأن الجماع محرم على الصائم. فإذا كان يعني يعلم من نفسه أن مثلا هذه القبلة أو كذا لن تستدرجه إلى الوقوع يعني في المحظور، أو أنها لن تكون سببا في إنزال المني، ففي هذه الحالة يكون الأمر مباحا. قال: فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. عن المباشر يعني تمس بشرته بشرتها وهو صائم. يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، يعني تمس بشرته بشرتها وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وكان أملككم لإربه. وكان أملككم لإربه، معنى أملككم لإربه يعني أملككم يعني لشهوته أو كذا، يعني بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أن هذا الأمر يعني لن يعني يؤدي إلى الوقوع في المنهي. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم. ومعنى هششت أي نشطت، يعني كذا يعني رغب يعني في تقبيل امرأتك أو كذا وهو صائم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما. يعني عمر يعني يجهل حكم القبلة يعني للصائم، ظن أنه ارتكب يعني محظورا أو كذا. فقال: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. قال: ففيم؟ قال: ففيم، يعني ففيم السؤال. فهنا يعني يعني كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشده إلى طريقة لاستنباط الحكم عن طريق القياس، وهذا من ضمن هذا الحديث يعني من ضمن أحاديث كثيرة استدل بها الأئمة الأربعة على أن القياس يعني حجة في الشريعة، بحيث إنه لو فرض أن القبلة لم يأتي فيها يعني نص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد عمر إلى أنه كان يمكنه وهو لا يعلم حكم القبلة أن يستنبط حكمها عن طريق القياس على المضمضة. طيب ما وجه الاشتراك يعني بين القبلة والمضمضة؟ المضمضة يعني مقدمة للأكل والشرب وكذا، لكن المضمضة يعني مسموح بها للصائم ما دامت يعني لم تؤدي به إلى يعني شرب الماء، فالمضمضة يعني مقدمة للأكل للشرب وكذا وسمح بها للصائم، فالقبلة كذلك يعني هي مقدمة يعني للمعاشرة وكذا، ويعني ما دامت لم تؤدي إلى حصول يعني المعاشرة فتكون مسموحا بها للصائم. قال ابن المنذر: رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق، كل هؤلاء يعني من الصحابة والتابعين والأئمة، قالوا بجواز القبلة للصائم. قال: ومذهب الأحناف والشافعية أنها تكره على من حركت شهوته ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها. الأحناف الشافعية قالوا تكره القبلة لمن حركت شهوته، يعني على أساس أنه يعني إذا كان يخشى أن تتسبب هذه القبلة يعني في الوقوع في المحظور، ولا تكره لغيره لكن الأولى تركها. قالوا: ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، والاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإذا حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى تركها. هذا كلام الأحناف والشافعية، لكن السابقون قالوا لا بأس بالقبلة مطلقا ما دامت يعني لا تؤدي إلى الوقوع في الجماع أو الإنزال. قال: وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما. قال: وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة، يعني كذلك مس الإنسان امرأته بيده أو يعني معانقة الصائم يعني لامرأته أو كذا لهما نفس حكم القبلة. طيب، رابعا من الأمور التي تباح للصائم الحقنة مطلقا، الحقنة مطلقا سواء أكانت للتغذية أم لغيرها، وسواء أكانت في العروق أم تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير منفذ المكان. هنا موضوع الحقن سواء يعني في الوريد أو في العضل أو يعني أيا كان نوعها اختلف فيها العلماء المعاصرون، أن الحقن طبعا باستعمالها الحالي لم تكن موجودة سابقا، يعني سابقا العلماء الأقدمون يعني عندما كانوا يتكلمون عن الحقنة وكذا يقصدون بها الحقنة يعني اللي هي الحقنة يعني الشرجية أو كذا يعني أكرمكم الله، كانت هذه هي معنى الحقنة عندهم، يعني يعني يوضع شيء يعني أو كذا في الشرج أو كذا للمريض أو كذا بغرض يعني استخراج مثلا يعني فضلات تكون محتبسة أو يعني شيء مؤذي في المعدة أو شيء من هذا القبيل، فكان يعني هذا المستعمل عندهم يعني سابقا، وهذا الذي تكلم الفقهاء في حكمه وسيأتي يعني بيانه إن شاء الله. لكن الحقنة اللي هي بالمعنى المعاصر اللي هي الحقن يعني في الجلد أو في العروق أو في العضل أو الغليظ أو كذا، فهذه يعني كما ذكرنا مسألة حادثة فاختلف فيها الفقهاء المعاصرون، فمنهم من قال الحقن بجميع أنواعها مباحة للصائم، مباحة للصائم على أساس يعني أن الأصل أنه لا يحرم على الصائم إلا ما دل الدليل على تحريمه، ما دام يعني ليس هناك دليل على تحريم الحقن للصائم وكذا فالأصل الإباحة، وهذا الذي رجحه المؤلف هنا الشيخ سيد سابق رحمه الله، يعني رجح هذا الرأي ورجحه أيضا غيره من العلماء. الرأي الثاني في مسألة الحقنة وعليه أكثر العلماء المعاصرين، أكثر العلماء المعاصرين قالوا يفرق بين الحقن التي هي للتغذية والحقن التي للعلاج. فالحقن التي للتغذية اللي هي حقن الجلوكوز يعني حقن يعني عندما يوصل يعني المحلول الجلوكوز وكذا يوصل للإنسان. وكذلك أيضا حقن الدم، حقن الدم يعني عندما ينقل الدم إلى الإنسان أيضا يحقن ويوصل يعني كيس الدم وكذا به. فقالوا يعني حقن التغذية وحقن الدم هذه تفطر الصائم، هذه تفطر الصائم. لماذا؟ قالوا لأنها يعني وإن كانت يعني ليس فيها نص بخصوصها إلا أنهم استدلوا بالقياس على الأكل والشرب، يعني قالوا أن الأكل والشرب يفطر الصائم، وهذه في معنى الأكل والشرب. يعني عندما يوصل كيس يعني في لترين ولا 3 لتر ولا كذا من جلوكوز ولا من الدم أو كذا ويوصل ببدن الإنسان وكذا، فهذا يعني يغني عن الطعام والشراب، يغني عن الطعام والشراب، يعني ممكن الإنسان يعيش على الجلوكوز هذا يعني أيام بعد المرضى عاجزا عن الأكل والشرب، فهذا يعني يغني عن الطعام والشراب ويؤدي يعني معناه. فمنعوا من حقن التغذية وحقن الدم للصائم. وأما الحقن العلاجية الأخرى يعني حقن دواء يعني للعلاج وكذا، فقالوا هذا يعني لا يفطر الصائم. فيعني من جهة الاحتياط وكذا الأحوط يعني للمسلم إذا لم يكن يعني مضطرا إلى، إذا لم يكن مضطرا إلى استعمال يعني حقن جلوكوز أو حقن دم أو كذا، يعني كان بالإمكان أن يؤجلها، الأمر ليس عاجلا، يعني يمكن أن يؤجل الحقن كذا إلى ما بعد المغرب. فالأحوط في الصائم أن لا يعني يستعمل حقن الجلوكوز أو الدم إذا كان صائما، هذا يعني من جهة الاحتياط. لكن إذا كان الإنسان يعني مضطرا إلى استعماله لكونه مريضا ومحتاج يعني إلى العلاج وليس بالإمكان تأجيله، يعني محتاج الآن إلى أن ينقل إليه الجلوكوز فورا ليس بالإمكان تأجيله، فلا بأس أن يتناوله في هذه الحالة، لأن المريض يباح له أن يفطر ويكون يعني مضطرا ومعه عذر يبيح له الفطر. وهنا أيضا يعني سيحصل خلاف في هذه الحالة، إذا كان الإنسان مضطرا إلى استعماله واستعمل الحقن فهل نقول إنه أفطر بها؟ يعني هنا من جهة الجواز الجميع حكم متفق على أنها جائزة في هذه الحالة، إذا كان الإنسان مريضا ومضطرا إلى استعمال حقن الدم أو الجلوكوز، فالآن كل العلماء يعني متفقون على أنه يجوز له ولا إثم عليه، لكن يأتي الخلاف في أنه هل يكون أفطر بهذا وعليه أن يقضي هذا اليوم، ولا يكون هذه الأمور يعني هذه الحقن يعني مباحة ولا يكون قد أفطر بهذا. يعني أيضا كما ذكرنا يكون الاحتياط أنه في هذه الحالة إذا احتاج إليها وهو صائم أن يعتبر نفسه قد أفطر هذا اليوم ومعه العذر لأنه مريض ويقضي هذا اليوم، يكون هذا يعني أحمر إن شاء الله. طيب، قال خامسا الحجامة، خامسا الحجامة. والحجامة يعني طريقة في التداوي، طريقة في التداوي كانت يعني معروفة عند العرب سابقا، ولا يزال يعني من الناس من يتداوى بها. و يعني هي عبارة عن فصل يعني أو تشريط يعني أماكن معينة من الجلد واستخراج يعني تجميع الدماء بطريقة معينة عن طريق يعني كأس يعني وكذا يوضع فيه يعني يوضع فيه شيء مشتعل أو كذا يعني ثم حتى يفرغ من الهواء، ثم بعد ذلك يعني يوضع على الجلد وكذا يعني فترة حتى يسحب يتجمع يعني الدم في هذا المكان ثم يستخرج يعني بطريقة معينة. الغرض يعني من الحجامة يعني استخراج الدم الفاسد من الجسم، استخراج الدم الفاسد يعني المؤذي من جسم الإنسان، ويعني هي طريقة في العلاج ولها فوائد، لها فوائد يعني عظيمة. وسبحان الله يعني الآن يعني الطب الحديث وكذا يعني صار في هذا العصر يعني توجد عدة أبحاث يعني طبية وكذا، خاصة في ألمانيا يعني بعض كبار الأطباء في ألمانيا وكذا يعني أجروا أبحاثا على الحجامة واكتشفوا يعني فوائدها الصحية الكثيرة وصاروا يوصون بها والأكثر حتى يعني صاروا يصنعون يعني أجهزة حديثة يعني تستعمل للحجامة وكذا في أوروبا. فيعني طريقة في التداوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعمل الحجامة يعني يتداوى بها. ويعني الحجامة قالوا يعني خاصة في البلاد الحارة يكون نفعها يعني أكثر من البلاد الباردة، خاصة في البلاد الحارة يكون نفع الحجامة يعني أكثر من البلاد الباردة. فالمقصود هنا بالنسبة للحجامة هل تفطر الصائم أم لا؟ فاختلف الفقهاء في مسألة الحجامة هل تباح للصائم أو أنها تحرم عليه وتكون من المفطرات. والسبب في هذا أنه يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني نهى عن الحجامة للصائم وقال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث يعني استدل به الإمام أحمد، استدل به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أن الحجامة تفطر الصائم. وهذا الحديث يعني مروي عن يمكن يعني أكثر من 10 من الصحابة رضي الله عنهم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن الحجامة تفطر الصائم، لكن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالكا والشافعي لأن الثلاثة الآخرون قالوا لا بأس بالحجامة للصائم، وقالوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، حديث منسوخ، وكان هذا في أول الأمر، ثم إن هذا الحكم نسخ ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. وما عليه الجمهور هو الأصح، ما عليه الجمهور يعني هو الأصح أن الحجامة يعني كانت تفطر سابقا ثم نسخ هذا الحكم ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، لأنه جاء يعني ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رخص للصائم في الحجامة. وقالوا يعني رخص هذا التعبير لا يستعمل إلا الرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، فمعنى رخص للصائم في الحجامة معناه أنها كانت ممنوعة سابقا ثم رخص، ولكن الترخيص هذا هو آخر الأمرين. طيب في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، طيب المحجوم يعني سيفطر يعني كان سابقا يعني الحكم أن الحاجم والمحجوم يفطران. طيب المحجوم سبب يعني فطر أن الحجامة تضعف البدن، تضعف بدن الإنسان يعني عندما تسحب منه كمية من الدماء وكذا، فهذا يعني يضعف جسمه فناسب يعني أن يفطر بهذا. طيب الحاجم لماذا يفطر؟ قالوا لأنه يعني معرض، لأنه يستعمل يعني فمه من ضمن الآلات وكذا التي يسحبون بها الدم وكذا، يستعمل فمه في يعني شيء يضعه وكذا يسحب به الدم وكذا، ف يعني فقالوا هو معرض يعني لكل شيء من الدم إلى فمه أو كذا أثناء يعني سحبه دم المريض عن طريق الحجامة. لكن كما ذكرنا هذا الحديث يعني نسخ، والصحيح يعني ما عليه الجمهور أن الحجامة رخص فيها للصائم. قال فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وجاء هذا في صحيح البخاري. قال إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له، يعني هي جائزة ولكن إذا كانت تضعف بدن الصائم فتكون مكروهة، وأما إذا كانت لا تضعف فتكون مباحة بلا كراهة. قال ثابت من هنا من لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. قال لا إلا من أجل الضعف، يعني هذا أيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الحجامة يعني رخص فيها، لأن أنس رضي الله عنه قال يعني ما كانوا يكرهونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم للصائم إلا من أجل الضعف، يعني إلا خشية أن تضعف الصائم، يعني إذا كانت تضعف جسمه فتكره وإذا كانت لا تضعف جسمه فلا تكره. قال رواه البخاري وغيره. قال والفصد مثل الحجامة في الحكم. الفصد هو إيه؟ أخذ الدم من أي عضو من الأعضاء، فهو مثل الحجامة في هذا الحكم. طيب يعني أنه مباح أيضا كذا، أن الحجامة مباح. طيب الآن يعني بالنسبة للحنابلة الذين قالوا بأن الحجامة تفطر الصائم، الحنابلة الذين قالوا أن الحجامة تفطر الصائم، قاسوا عليها التبرع بالدم. يعني قالوا إيه؟ التبرع بالدم له نفس حكم الحجامة، أيضا التبرع بالدم يعني صورة حديثة يعني، فقالوا هذه تقاس على الحجامة لأنها فيها نفس المعنى، أنها عبارة عن إخراج دم كثير من الجسم، هذا الدم الكثير يعني إخراجه من الجسم يضعف الصائم، فقالوا إذن حكمها حكم الحجامة. وأما مثلا أخذ عينة من الدم للتحليل ونحوه فهذه لا تفطر باتفاق العلماء، يعني أخذ عينة يعني صغيرة من الدم أن تعبأ يعني قارورة صغيرة أو كذا يعني لغرض التحليل أو كذا، هذا لا يفطر الصائم باتفاق العلماء. وأما التبرع بالدم فهذا الذي فيه اختلاف، الذين قالوا أن الحجامة تفطر وهم الحنابلة قالوا التبرع بالدم يفطر أيضا لأنه مثل الحجامة، وأما الذين قالوا الحجامة لا تفطر وهم الجمهور فكذلك أيضا التبرع بالدم لا يفطر أيضا لأنه مثل الحجامة. طيب الأمر السادس من الأمور التي تباح للصائم المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق يباح للصائم سواء في الوضوء أو في غير الوضوء، يعني سواء أثناء الوضوء عندما يمضمض ويستنشق للوضوء أو في غير الوضوء، لا بأس أن يمضمض الصائم وأن يستنشق، إلا أنه تكره المبالغة فيهما، تكره المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق خشية أن يدخل شيء إلى الجوف. طيب لو حصل أن دخل شيء من الماء إلى الجوف عن غير تعمد، مثلا يمضمض أو يستنشق ولم يكن متعمدا أن يدخل الماء إلى جوفه، فسبق شيء إلى الحلق ودخل إلى الجوف، فلا بأس صومه صحيح ولا يفطره هذا ويكون صومه صحيحا. قال فعل لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما، رواه أصحاب السنن. إذا استنشقت فأبلغ يعني فبالغ، في الرواية الأخرى بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أو إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائما لا تبالغ في الاستنشاق. قال الترمذي أن حسن صحيح، أن حديث حسن صحيح. قال وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، كره أهل العلم السعوط للصائم يعني وضع دواء في الأنف، السعوط يعني هو إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، إدخال أي شيء إلى الجوف عن طريق الأنف فيسمى السعوط. فقل كره العلماء السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطر، يعني إذن هنا إيه؟ هذه كراهة تحريمية وليست كراهة يعني التنزيهية، الكراهة أحيانا تأتي معنى الكراهة التحريمية معنى التحريم وهو المقصود هنا، لأن الصعوط يفطر الصائم، فبالتالي هو محرم عليه يعني أن يدخل شيء إلى الجوف عن طريق الأنف. إذن المنفذان يعني المعتبران يعني في الشرع إلى الجوف هما الأنف والفم، الأنف بدليل هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم أن يبالغ في الاستنشاق، لأن فهذا يفيد أنه منهي عن تعمد إدخال شيء إلى جوفه عن طريق الأنف، وطبعا الفم هو المنفذ الطبيعي، لكن ما عدا ذلك يعني ليس هناك منفذ آخر يعني معتبر شرعا، يعني لو أي شيء دخل إلى جوف الإنسان عن طريق الأذن عن طريق العين عن طريق يعني مثلا فتحة الشرج وكذا أكرمكم الله أو كذا يعني لا يفطر الصائم، واضح؟ يعني فقط الذي يفطر الصائم هو إدخال شيء إلى يعني معدته عن طريق الفم أو عن طريق الأنف. لكن أي منفذ آخر يعني لا يضر لو دخل يعني أي شيء إلى الجوف عن طريق أي مدخل آخر لا يضر ولا يؤثر. فبالنسبة للصعوق يعني يفطر الصائم يعني لما ذكرنا، قالوا في الحديث ما يقوي قبله يعني ما يدل على أن الصعوق هو إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف يفطر الصائم. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه. الإنسان مضمض أو استنشق ودخل الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف، يعني لم يعني ظل مثلا إيه يعني هو مش متعمد يدخله، لكن ظل مثلا مضمض نصف ساعة كذا ويمضمض ويبالغ في المضمضة وكذا، يعني يعرض نفسه لإدخال الماء، فإذا دخل يكون مفرطا في هذه الحالة إذا كان يعني قد بالغ في المضمضة ويعني أسرف فيها. لكن إذا مضمض يعني مضمضة عادية وكذا ودخل شيء إلى الجوف عن غير يعني قصد ولا تعمد فلا شيء عليه. قال: وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: وقال مالك وأبو حنيفة يفطر. يعني الإمامان مالك وأبو حنيفة قال إذا الإنسان مضمض أو استنشق ودخل شيء إلى جوفه يعني بسبب المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق فإنه يفطر. قال لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه. لكن القول الأول هو الصحيح، القول الأول هو قول ابن أحمد إحدى روايتين عن الشافعي، المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق لو حصل يعني أن دخل منها شيء إلى الجوف عن غير تعمد أن ذلك لا يفطر، هذا هو الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا يعني دخول شيء إلى الجوف عن غير قصد هذا يعتبر يعني من باب الخطأ ومن باب الإكراه، يكون معفوا عنه لا يؤثر. قال ابن قدامة مرجحا الرأي الأول اللي هو أنه لو دخل شيء عن غير تعمد أنه لا يفطر. قال: ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه، وبهذا فرق المتعمد. يعني يقول كما أن الإمامين أبا حنيفة ومالك رحمهم الله يقولان لو دخلت ذبابة إلى الجوف عن غير تعمد، صائم لم يمشي في الطريق وكذا ذبابة دخلت إيه إلى جوفه بغير تعمد فهو لا يفطر عندهما. فيقول يعني ابن قدامة: طيب كذلك أيضا لو دخل شيء من المضمضة أو الاستنشاق عن غير تعمد فهو لا يفطر أيضا، هذا مثل هذا، يعني أي شيء عن غير تعمد وعن غير قصد لا يفطر. سابعا من الأمور التي تباح للصائم قال: وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه. يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه، يعني ما لا يمكن اجتنابه وفي اجتنابه يعني حرج شديد ومشقة، فهذا يعني يكون معفوا عنه. كبلع الريق يعني ريق الإنسان يدخل إلى الجوف هذا لا حرج فيه، لأن هذا يعني لا يكلف الصائم يعني أن يظل يبصق يعني ويتحاشى بكل ضيق إلى جوفه، لا هذا يعني لا يكلف به الصائم، لا حرج أن يبلع الصائم ريقه لا حرج فيه. قال: وغبار الطريق وغربلة الدقيق والمخامة ونحو ذلك. يعني أيضا إذا الإنسان وجد مخامة في حلقه أو كذا فبلعها لا بأس بهذا، يعني هذا معفو عنه. وكذلك يعني غبار الدقيق إذا كان يعني إنسان يخبز ولا كذا وينخل الدقيق وكذا وغبار يعني يستنشقه أو يدخل في جوفه من غير تعمد فلا بأس. وكذلك غبار الطريق يعني إنسان ماشي في الطريق يعني رملي أو ترابي وكذا وبه غبار والغبار يعني يدخل إلى الجوف يعني يستعمل، كل هذا معفو. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه. ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يذوق الطعام، يعني سواء الخل أو غيره، يعني ضرب مثالا بالخل أو أي يعني شيء يذوق الإنسان، وهنا برضو مثال بالخل بالذات لأن له يعني نفوذا قويا وطعمه يعني لاذع وكذا، ومع ذلك الإنسان يعني يجد طعمه بسرعة، ومع ذلك يعني قال ابن عباس لا بأس أن يتذوق الصائم الخل أو يتذوق الشيء يريد شراءه، يعني الإنسان يشتري طعاما وكذا ويريد أن يتأكد يعني من جودته وكذا، لا بأس أن يتذوقه، ثم بعد ذلك يعني يدخل يعني بعد تذوق الطعام مثلا يدخل يعني مكان في فمه لا يتذوق. وكذلك المرأة يعني وهي تطبخ وكذا تحتاج إلى تذوق الطعام، يعني في إعداد يعني الطعام وكذا تحتاج إلى تذوقه لاختبار طعمه وكذا، لا بأس يعني بهذا الصوت. قال: وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم. حسن البصري التابعي رحمه الله كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، يعني يفتت له الجوز يعني يابس على الطفل الصغير وكذا لا يستطيع ان يبتلعه، فيمضغه له يعني يفتته حتى يجعله لينا يستطيع الطفل ان ياكله وهو صائم. الحسن يعني هو صائم يفتت الجوز ما دام لم يبتلعه فلا باس. قال: ورخص فيه ابراهيم، ابراهيم النخعي ايضا رخص في هذا. قال: واما مضغ العنق فانه مكروه اذا كان لا يتفتت منه اجزاء. مضغ العنق اي اللبان، ما حكم مضغ العنق اللبان؟ حكمه انه مكروه اذا كان لا يتفتت منه اجزاء، واما اذا كان يتفتت منه اجزاء فيكون حراما للصائم، يعني يفطر الصائم اذا مضغ علقا يعني تتفتت اجزاؤه فهذا يعني محرم على الصائم يعني صوم الفريضه لانه يفطر الصائم، وفي صوم نافله يكون مفطرا يفطره. واما العلق الذي يعني يكون مكروها فقط وليس حراما فهو العلق الذي لا تتفتت اجزاؤه. لكن هنا يعني تنبيه مهم، وهو ان العلق الذي يتكلم عنه الفقهاء وكذا هو اللبان الطبيعي، يعني اللبان العربي الذي يباع عند العطارين وكذا، فهذا يكون يعني لا يتفتت منه اي شيء، لا يتحلل منه اي شيء، يعني هذا مهما مضغ يعني لو وزنتها يعني قبل ان تاكلها وبعد ان تمضغها يعني لا يتحلل منه اي شيء ولا يدخل الى الجوف منه اي شيء، فهذا الذي قال الفقهاء يعني انه ايه يكره فقط للصائم ولا يحرم. لكن اللبان يعني الحالي هو المحلى يعني بالسكر وبانواع يعني له مذاقات يعني مختلفه وكذا، هذا يفطر الصائم، هذا يتفتت يتحلى يكون في ماده سكريه يعني قبل ما يمضغ اللبان، هذا يكون حاليا يظل يعني يمضغه بعد ذلك يذهب تذهب حلاوته، فاما ذهبت هذه الحلاوه دخلت الى الجوف، هذا يفطر يعني اللبان الحالي هذا المصنع هذا يفطر، ولكن اللبان الذي لا يفطر واللبان الاصلي الطبيعي الذي يباع عند العطارين ويكون يعني يابسا لا يتفتت منه ولا اي شيء ولا يتحلل اثناء المطر. ومع ذلك حتى العلف الذي يعني هو العربي هذا الذي لا يتفتت حتى هذا النوع فهو مكروه ايضا، يعني حتى الذي لا يتفتت فهو مكروه، واما الذي يتفتت فهو حرام. قال: وممن قال بكراهته الشعبي والنخعي والأحناف والشافعي والحنابلة، ورخصت عائشة وعطاء في مضغه لأنه لا يصل إلى الجوف فهو كالحصاة يضعها في فمه. هذا كله اللي هو الكراهة أو الإباحة هذا في إيه؟ يعني فيما لا يتحلل. قال: هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء، فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف أفطر. اللبان الذي يتحلل منه أجزاء وتصل إلى الجوف هذا يفطر الصائم. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. وقال: أما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم. أما الكحل يذكر شيخ الإسلام أشياء وقع فيها اختلاف بين الفقهاء. الكحل تكلمنا عنه، والحقنة يقصد يعني الحقنة الشرجية يعني أكرمكم الله. قال: وما يقطر في إحليله، إحليل الإنسان يعني فتحة يعني البول يعني مخرج يعني البول وكذا، فأيضا تقطير مثلا شيء فيها يعني دواء أو علاج أو كذا. ومداوات المأمومة والجائفة، المأمومة والجائفة نوعان من الشجاج أو الجروح يعني. المأمومة هي الجرح الذي يكون في أم الرأس يعني في الرأس، والجائفة الجرح النافذ يعني إلى الجوف أو كذا. فمداوات يعني المأمومة يعني الشجة التي تكون في الرأس، أو مداوات الجائفة يعني الشج الذي يصل إلى الجوف أو كذا. فهذا مما تنازع فيه أهل العلم. فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، منهم من لم يفطر بشيء من ذلك من الفقهاء، قال: كل هذه الأمور المذكورة ليس منها شيء مفطرا. قال: ومنهم من فطر بالجميع يعني لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، يعني كلها ايه اراء. الان ذكر عده اشياء: الكحل والحقنه، تقطير شيء في الاحليل، ومداوات المامومه ومداوات الجائفه. فذكر يعني خمسه اشياء، فقال من العلماء من قال كلها يعني لا يفطر منها شيء، ومنهم من قال منها اربعه لا تفطر، والكحل فقط هو المفطر. ومن قال كلها تفطر ما عدا التقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. ثم قال مرجحا الرأي الأول والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. القول الذي رجحه شيخ الإسلام أن كل هذه الأمور لا تفطر، مدوات يعني جرح حتى لو كان يعني في أم الرأس يعني، أو كان يعني نافذا الى الجوف وكذا، مداواه هذا الجوف لا تفطر الصائم. وكذا يعني الحقن والكحل كل هذه الامور لا تفطر الصائم. قال: فان الصيام من دين الاسلام الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة رضي الله عنهم بلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم ينكر شيئا منه. يعني يقول ان هذه الامور الكحل والتقطير والحقنه ومداوات الجروح وكذا، كل هذه الامور لم ياتي قط عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف انه نهى الصائم عنها، وانما هي اجتهادات يعني من بعض الفقهاء. فقال يعني لو كانت هذه الامور مفطره لبينها النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى الصحابه ببيانها. فلما وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ان هذه الاشياء مفطره، فمعنى هذا أنها لا تفطر. لو كانت مفطرة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أنه ليس هناك شيء يفطر الصائم إلا ما جاء الدليل الصحيح على أنه يفطر. قال فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى يعني حكم إيه يبتلى به الناس جميعا يحتاجون إلى معرفة، يعني يبتلى به عامة الناس وأكثر الناس يحتاجون إلى معرفة هذا الحكم، فالأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. يعني أي حكم، يعني مسألة الحاجة إلى معرفتها حاجة عامة، ليست يعني مسألة نادرة يعني لا يحتاج إليها إلا يعني أفراد يعني نادرون من الناس، ولكن مسألة يعني عامة الناس يحتاجون إلى معرفتها، فأي مسألة من هذا النوع لا بد وأن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، كل هذه الأشياء يعني عامة الناس يحتاجون إليها ويعني ويحتاجون إلى معرفتها. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. فلما لم يبين حكم الكحل والحقنة وكذا، فمعناها أن الكحل والحقنة ومداوات الجروح وكذا أنها حقنة مثل حكم الطيب ومثل حكم البخور وحكم الدهن، وضع يعني الدهن أو فما حكم الطيب والدهن والبخور؟ حكمه الإباحة، فمعناها من الأشياء الأخرى أيضا حكمها الإباحة. قال: والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره والدهان وكذلك اكتحاله. يعني يقول أن الدهن حتى لو كان في الجلد يتشربه، أي كريمات مثلا يدهنها على جلده أو كذا، حتى لو كان الجلد يتشربها فلا بأس يعني بهذا، هي مباحة. والبخور شم البخور حتى لو كان يعني يدخل في يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ أيضا هو مباح لا بأس به. قال: وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان يفطر لبين لهم ذلك. يعني أنواع الجروح الصحابة كانوا يجاهدون، كانوا يحاربون بالسيوف والرماح وكذا، وكانوا يصابون بجروح في الدماغ وجروح في يعني نافذة إلى الجوف وكذا، وكانوا يتداوون منها، ولو كانت مداواة هذه الجروح تفطر لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عنها علم أنه لم يجعله مفطرا. قال: فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه، لا من أنفه ولا من فمه. الكحل يعني ليس مغذيا، يعني هو يناقش الذين منعوا الكحل ومنعوا مثلا التقطير في العين، فكل الكحل ليس مغذيا وليس غذاء، والإنسان لا يضع الكحل في يعني في فمه ولا في أنفه، فبالتالي يعني يكون مباحا. قال: وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن. الحقنة كما ذكرنا هي إيه؟ المقصود بها الحقنة يعني الشرجية عظمه الله وكذا، يكون الغرض منها استفراغ ما في البدن، يعني تدخل يعني آلة وكذا يعني إلى يعني فتحة الدبر وكذا، الغرض يعني استخراج الفضلات المحتبسة يعني في بدن الإنسان أو كذا، يعني في أمعائه أو معدته أو كذا، يعني بغرض العلاج والتداوي. فيقول ان الحقنة تستفرغ ما في البدن، فهي يعني لا يعني ليست يعني غذاء يدخل الى جوفه، وانما هي استخراج اشياء من جوفه، فبالتالي لا تكون مفطرة. قال: كما لو شم شيئا من المسهلات او فزع فزعا او جد استطلاق جوفه. يعني يقول ان الحقنة الشرجية مباحة، لانها مثلها مثل ما لو شم الانسان شيئا فسبب له يعني إسهالا أو كذا، يعني كما يكون يحتاج إلى دخول الخلاء، أو فزع الإنسان يعني فزعا فاستطلق ما في جوفه، يحتاج يعني إلى صار يعني بإسهال أو كذا واحتاج إلى دخول الخلاء، يقول هذا يعني لا يفطر، وهو يعني إذا حصل هذا فإنسان لا يقول الحقنة يعني الشرعية وكذا مثلها مثل هذا هي أيضا لا تفطر. قال وهي لا تصل إلى المعدة, وهي لا تصل إلى المعدة يعني الحقنة أيضا يعني يدخل يعني جزء منها وكذا يعني لكن لا تصل إلى معدة. قال والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذاء, يعني الدواء الذي يجد الإنسان طعمه في معدته يعني يصل إلى معدته وكذا في مداواة جرح في الرأس أو جرح في البطن يعني نافذ إلى الجوف, يقول هذا الدواء يعني لا يشبه الغذاء يعني لا يكون مفطرا لأنه ليس من الغذاء. والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم, وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يعني حسن يعني حصل, وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم, هو الحديث فضيقوا مجاريه بالصيام. قال فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي, فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة. انتهى كلامه. يعني الغرض إيه؟ الغرض من كلامه أنه يريد أن يقول يعني إذا نظرنا إلى الحكمة التي لأجلها منع الصائم من الطعام والشراب وكذا, الطعام والشراب يعني يقوي بدن الإنسان ويتولد بهما الدم, يعني الطعام والشراب يتحول يعني إلى دماء وكذا يعني يتقوى بها بدن الإنسان, يعني منها ما يعني جزء يتقوى به البدن وجزء يعني يتحول إلى دم أيضا يحتاجه البدن والقمة. فيقول لكن الكحل والحقنة والأشياء هذه يعني لا يحصل بها تقوية يعني لبدن الإنسان فتكون مباحة. قال ثامنا مما يباح للصائم, إن شاء الله بقي شيء يسير وننهي هذا الفصل, مما يباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر, فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يفطره. يعني يباح للصائم أن يستمر في الأكل والشرب والجماع وكذا لغاية لحظة أذان الفجر, إلى لحظة يعني أذان الفجر, فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه, أن يلفظ الطعام الذي في فمه, أو كان مجامعا وجب عليه أن ينزع, فإن لفظ أو نزع صح صومه صح صومه. قال وإذا ابتلع ما في فمه من طعام مختارا أو استدام الجماع أفطر, يعني مسموح بهذه الأمور إلى لحظة أذان الفجر, من شرط أول ما يؤذن الفجر أو أول ما يدخل وقت الفجر يمتنع الإنسان عن هذه الأمور, فإذا استمر بعد الفجر فيكون مفطرا به. قال روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل أي الأذان الأول, الأذان الأول هو يكون قبل دخول الوقت بحوالي يعني ربع ساعة أو خمس ساعة أو كذا, فيقول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم أو حتى يؤذن ابن أم مكتوم, معناها أن الأكل والشرب مسموح إلى لحظة دخول الفجر ولحظة الأذان الثاني. قال تاسعا يباح للصائم أن يصبح جنبا, تقدم حديث عائشة لذلك الصائم يباح له أن يصبح جنبا يعني إذا أصابته جنابة بالليل يباح له أن يؤخر الاغتسال, يباح له أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع وقت الفجر. الأمر العاشر والأخير, الأمر العاشر والأخير من يعني مما يباح للصائم, قال الحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل, إذا انقطع دمهما من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة. نفس الشيء إذا الحائض والنفساء، يعني إذا طهرت يعني قبل طهرت من الليل يعني قبل دخول الفجر يمكنها أن تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر وتكون صائمة، يعني لا يشترط أنها تغتسل من الحيض قبل الفجر، لا يعني ما دام انقطع دم الحيض وطهرت من الليل خلاص يعني يدخل عليها الفجر وهي صائمة، ويمكن أن تؤخر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر، لكن طبعا يجب عليها أن تغتسل قبل شروق الشمس حتى تصلي الصبح يعني في وقته. فهذه هي الأمور التي تباح للصائم، ونتوقف عندها اليوم إن شاء الله. طيب في سؤال؟ تفضل. ما زال الشيخ مرة ثانية. رجل لا زوج. زوج آخر. لا ليس من المحارم. أخونا يسأل يعني يقول رجل عنده أولاد من امرأة، وامرأة أخرى عندها أولاد من رجل آخر، ثم تزوج هذا الرجل بالمرأة، يعني أحيانا يتزوج رجل بامرأة والرجل هذا كان عنده أولاد من زوجة أخرى من زواج سابق، والمرأة أيضا كان عندها أولاد من زواج يعني سابق. طيب هل هؤلاء الأولاد الآن يعني بمجرد أن تزوج يعني أبو هؤلاء بأم هؤلاء هل أصبحوا محارم؟ لا، لم يصبحوا محارم، يباح يعني للبنين من هؤلاء أن يتزوجوا بالبنات من هؤلاء. وهذه المسألة يعني يجعلها الفقهاء يعني لغزة فقهية من الألغاز الفقهية وكذا، يقولون يعني شخص يقول أخي تزوج أختي، أو يعني أخي يحل له أن يتزوج أختي، كيف هذا؟ كيف يقول أخي يحل له أن يتزوج أختي؟ فالجواب نفس الصورة التي معنا، لو هذا الرجل والمرأة بعد أن تزوج أنجب أولاده، يعني بعد الزواج صار في أولاد. طيب واحد من الأولاد الناشئين عن هذا الزواج الجديد له يعني أخ من جهة أبيه مثلا وأخت من جهة أمه، يعني أخ اللي هو مشترك معه في الأب فقط وله أخت مثلا مشتركة معه في الأم، فيباح لأخيه من جهة أبيه أن يتزوج بأخته من جهة أمه، يعني والعكس أيضا الأخ من جهة الأم ممكن يعني أخو هذا الشخص من جهة أمه ممكن يتزوج بأخته من جهة أبيه وهكذا. طيب هنا يعني أسئلة تقول الأخت السائلة يعني إذا تأخر المسافر هي تقول إذا تأخر المسافر المغرب ووصل بيته وقت العشاء، لأن تقصد يعني إذا أخر المغرب يعني ووصل بيته وقت العشاء هل يجوز أن يقصر العشاء أم لا؟ الجواب إذا وصل بيته لا يجوز أن يقصر، قصر هذا مباح للمسافر، فإذا وصل إلى بلده يجب عليه أن يتم الصلاة، إذا وصل إلى بلده يجب عليه أن يتم الصلاة ما دام يعني وقت العشاء لا يزال يعني ساريا، يعني ما دام وصل إلى بيته أو إلى بلده ووقت العشاء لا يزال يعني ساريا لم يخرج بعد، فإنه يصليها في بلده تماما 4 ركعات، يعني إنسان مسافر دخل عليه وقت العشاء وهو في السفر لكنه وصل إلى بلده قبل الفجر ولم يكن صلى العشاء في السفر، إذا بعد ما وصل إلى بلده يصلي العشاء تماما 4 ركعات. السؤال الآخر تقول إذا كان السفر يوما وليلة أو يومين ثم رجع المسافر إلى بيته هل له أن يقصر الصلاة إلى 3 أيام؟ طبعا لا يجوز، الإنسان بمجرد أن يصل إلى بلده خلاص يجب عليه أن يتم الصلاة، سواء السفر كان يوم ولا نصف يوم ولا ربع يوم، القصر مباح فقط أثناء السفر، أثناء السفر. لكن حتى لو كانت مهما قلت مدة السفر، يعني أول ما يصل إلى بلده خلاص انتهى السماح له بالقصر، ويجب عليه أن يتم الصلاة إذا وصل إلى بلده. هي تقول ثم ترجع إلى بيتك، كأنه واضح ما تقصد يعني. والله نعم تفضل. هنا يسأل عن حقن البنج التي تحقن بها اللثة وكذا، يعني لمعالجة الأسنان أو كذا، هذه لا تفضل الصائم، لا تفضل الصائم. هنا يقول إذا الكافر قال للمسلم السلام عليكم فكيف يرد المسلم؟ الجواب يقول وعليكم، الجواب يقول وعليكم، يعني لا يقول عليكم السلام، ولكن يقول عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يعني سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. ولكن يعني إذا حيا بتحية أخرى غير السلام لك أن ترد التحية يعني بمثلها أو بأحسن منها، إذا حيا بتحية أخرى غير السلام لك يعني أن ترد التحية بمثلها أو بأفضل منها، ولكن أيضا أن تبدأه بتحية غير السلام، يعني لا يجوز أن تبدأ الكافر بالسلام، لكن يجوز أن تبدأه بتحية أخرى غير السلام، تقول له يعني هاي أو كذا أو كيف أصبحت أو كيف كذا، لا بأس أن تبدأه بأي تحية غير لفظ السلام عليكم. صلى الله عليه وسلم. نعم هذا حديث البخاري ومسلم، حديث أبي جهينة رضي الله عنه أنه قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فتيمم على جدار ثم رد علي السلام، يعني هو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار، ضرب الجدار بيده ثم نفض يعني التراب ومسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت يعني أن أذكر الله على غير طهارة، قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، لأن السلام فيه ذكر لله تعالى، السلام نفسه هو من أسماء الله، وكذلك الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله، ففيه ذكر لله تعالى، لكن هذا على سبيل يعني الند فقط، لأنه يعني مسألة التطهر قبل رد السلام وكذا، هذا على سبيل الند، وبشرط ألا يفوت المسلم، يعني يمكنه أن يتطهر بسرعة أو يتيمم بحيث يعني يدرك أن يرد على المسلم قبل أن ينصرف. لكن إذا كان مثلا شخص سلم عليك وربما تتوضع يكون مشى، هنا يجب يعني أن ترد السلام يعني ولو كنت على غير طهارة. والسلام على غير طهارة وذكر الله تعالى على غير طهارة يعني عموما هو مباح، ولكن من جهة الأفضل خصوصا يعني أراد أن يرشد إلى أن الأفضل التطهر يعني قبل ذكر الله تعالى، هذا هو الأفضل، ولكنه ليس واجبا. للحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم هنا يتيمم حتى لو كان في وجود الماء، لأن هذا يعني هذه طهارة مستحبة، ليس الطهارة واجبة، هي طهارة مستحبة، والإنسان معه عذر هنا في العدول عن الماء، وهو أن الماء يحتاج إلى وقت طويل ورد السلام وقته مضيق، فهنا يتيمم بسرعة يعني ثم يرد السلام، إذا كان يعني أمامه شيء حاضر يتيمم به ويرد السلام بسرعة، لكن إذا كان يعني يحتاج إلى وقت يعني يرد على حاله. وكما ذكرنا حتى يعني لو كان التيمم متيسرا ورد يعني بدون ان يتيمم لا باس بهذا كما ذكرنا، فقط هذا يعني للاستحباب. نعم كافره ولا يزول. طبعا نعم، هنا يسأل عن امرأة يعني كانت كافرة وأسلمت وظلت مسلمة 17 سنة ثم ارتدت والعياذ بالله تعالى، ثم تريد أن تسلم مرة أخرى، طبعا لا بأس، يجب على المسلمين يعني أن يساعدوها على الإسلام ويشجعوها عليه وكذا، ولا يجوز أبدا يعني أن نمنع شخصا يريد الدخول في الإسلام يعني منه مهما كان حصل منه من قبل، حتى لو ارتد وأسلم وارتد وأسلم مئات المرات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. عدم المغفرة لإيه؟ لكونهم ازدادوا كفرا. لكن لو أن الإنسان يعني آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر أيا كان عدد المرات، مادام ختم له بالإيمان، مادام ختم له بالإيمان خلاص فهو ناج من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. من الأعمال بالخواتم، العبرة بالخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.